فأي إنسان مهما بلغ يحتاج إلى التسلي، يحتاج إلى ضرب المثل له ليعلم أنه ليس على طريق البلاء وحده، ويجلده منه الفوز لا قيمة له، لا نعرف اسمه الذي جلده، لا نعرف اسمه الذي أمر أن يجلد مالك أمير المدينة آنذاك أبو جعفر المنصور. من منكم يعرفه؟ من يعرف أبو جعفر المنصور؟ لكن كلنا نترضى على مالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. يجلد الإمام مالك لفتوى يبتيها ورأي يتبناها، ويموت أبو حنيفة في الحبس، ويحبس الإمام أحمد سنتين، وجلد في يوم الاثنين وهو صائم حتى أغمى عليه ثلاث مرات، ويقولون له أفطر فيأبى أن يفطر، والمجلود يحتاج إلى شربة ماء. وقيد الإمام الشافعي وأرسل بالبريد على الحبس وهو مقيد، تهون عليك نفسه: لا أنا إمام مدفوع، ولا أنا رجل له ذكر، ولا أنا رجل عالم، إنما أنا منتسب إلى العلم بسبب. تقول هكذا فتهون عليك نفسك، هانت في التسلي. ولذلك نهاية التسلي الاغتباط، الذي يتسلى ويستحضر ما جرى للمؤمنين قبله يغتبط، وهو ذا الرضا بالقضاء. إذن سبيل الرضا بالقضاء استحضار السالكين من الأنبياء والمرسلين وسائر أوليائهم وأشباعهم. إذا تذكرت ذلك اغتبطت وشعرت ببرد